أحلى الحياة قربك فعيش رتيب شخصك تلذذي في القرب من كراحة سعادتي والهلال يمضي والغيوم تنجلي والهلال يمضي والغيوم تنجلي كم أنت حلم لي حياتي يا يسوع أبهنت قلبي ومسحتني دموع من لي سواك في السماء أرتجي من معك أبغي أو أريد في الربوع كم أنت حلو عونا لي وناصرا في شدة الألام كنت قادرا أيها سادة كل الاحتياج مالئا وفاض منك نبع حب هادرا وفاض منك نبع حب هادرا كم أنت حلم لحياتي يا يسوع أبهنت قلبي ومسحتني دموع من سواك في السماء أرتجه من معك أبغي أو أريد في الربوع كم أنت حلم حلم يا يسوع حبك ربي كم يكون أخيلتني إذ أن حبي لا يكون فلتعطني أحبك يا سيدي حبا شديدا ثابتا كما تروح حبا شديدا ثابتا كما تروح كم أنت حلم لحياتي يا يسوع أذهبت قلبي ومسحتني من لي سواك في السماء أرتجه من معك أبغي أو أريد في الربوع كم أنت حلو Hallelujah.